أم أحمد من عجمان تسأل عن سجدة الشكر، تقول هل هي بعد كل صلاة مكتوبة؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك من عجمان، بالنسبة لسجدة الشكر إنما شرعت عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، وليست بعد كل صلاة. ومن وظف سجدة الشكر بعد كل صلاة فقد ابتدع بدين الله، ابتدع في دين الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا، ولا الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولا يسجد الإنسان كل يوم، إنما إذا تجددت له نعمة، جاء خبر سار مفرح مثلا، ها يسجد لله شكر. أيضا صرف الله عنه نقمة وبلاء ومصيبة، يسجد لله شكر فقط. ولا يجوز الإنسان أن يجعل سجدة الشكر بعد كل صلاة، فمن جعلها فقد ابتدع، وإنما كما ذكرت عند تجدد النعم واندفاع النقم.